صلوا على النور الذي يرجى السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمى بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. جادت سليمى بالوصال تكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى يا حسن ما جادت بي في وسنها أهلا بوسل فيه ملت المغنما. الصبح بدا من طلعتي